يقول هل حقا أن أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقيين أي من صلبه هم فاطمة وإبراهيم فقط؟ وأنهم كلثوم وزينب ورقية عبد الله القاسم فهم أولاد خديجة من زوج آخر؟ لا، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم كل هؤلاء، أم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة، هؤلاء كلهم بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهن زينب، ثم الخلاف بين أم كلثوم ورقية، قيل رقية أكبر وقيل أم كلثوم، ثم فاطمة، وأبناؤه ولم يكن لها لديها طعام، فكانت جارتها تتصدق عليها بالعشاء، فما لا يجب عليها أن تفعل الآن؟ كيف ترد؟ إذا كانت المرأة مرضعة ولا تستطيع الصيام بسبب الأرضاع فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، فإذا متى تيسر لها ذلك تطعم، إذا تيسر لها ذلك تطعم، إذا تيسر لها الأمر الآن تطعم، يعني لها ساعة، عندها ساعة. ما حكم وضع المرأة لتثبت بين قوسين عينين اصطناعيتين؟ هم مش عينين، وإنما يسمون شفرة اسمها شفرة الأسنان، يعني هذه لتجعل داخل العين كدائرية تأخذ لونا معين، تأخذ لونا معين، هنا. فهذه على قسمين، هذه على قسمين، قسم طبي وقسم تزييني، قسم للتطبيب وقسم لي. فيوجد من هذه العدسات، هذه العدسات اصطناعية تسمى، إذا كانت للتطبب، يعني الإنسان بصره ضعيف فيجعل له هذه العدسة الاصطناعية يركبها ويزيلها قصد تقوية ماذا؟ البصر، يعني حالها حال النظارة، حالها حال النظارة. فإذا كان تنفعه لمداواة ضعف البصر جائز، هذا جائز، لأن المقصود بها التطبب. وهل يجوز استعمال ألوان فيها؟ إذا كانت للتطبب فهو جائز، لكن اللون دخيل، اللون صار زائدا دخيلا، وهذا اللون يضفي على المرأة جمالا زائدا، وقد ينتهي بذلك إلى الفتنة. فإذا كان تستعمل العدسة بلونها الأصلي، لكان لون العين أسود تستعمل كذلك شفاف، لون العين أخضر أو أزرق أو بني أو غيرها، تبقى على ما هي عليه لا بأس. أو إذا كان النوع الذي تستعمله في حقها يلزم أن يتغير اللون، لأنه أحسن العيون بصرا وأقلها أذى بالوسط الخالي هي اللون السواد، دونه البني، أما الزرقة والخضرة وإن كانت أكثر جمالا لكن أكثر تأذيا، أكثر تأذيا، هذا المجال يعرفه الأطباء على كل. فإذا كان هذا النوع من العين تحتاج إلى عدسة حتى تنفعها وتحسن بصرها، تغير من لونها الأصلي، فصار التغيير طبيا، هذا جائز، هذا ما جائز. أما إذا كان التغيير الطبي يحتاج إلى عدسة شفافة تزيد عليه للتجميل، فهذا خارج البيت لا يجوز، داخل البيت مع الزوج جائز بشرط أن لا يترتب عليه الضرر. القسم الثاني وهو استعمال العدسة أصلا للتزيين، أصلا للتزيين، هذا يفصل، إن كان فيه ضرر لا يجوز على الإطلاق، لا للزوج ولا لغيره، لا للزوج ولا لغيره. أما إذا كان لا يترتب عليه ضرر العين خارج البيت، هذا سبيل للفتنة لا يجوز. داخل البيت أن تزين للزوج، هل يعد هذا من تغيير خلق الله أو لا يعد؟ الأظهر جوازه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.